بين قوسين بيقلب الجلسة العلمية الى فكاهية. وردينا عليه شيخنا مع بعض الاخرين مع بعض الاخوة، قلنا اذا كان هذا الحكي صحيح فالشيخ ناصر لا يسمح بان تكون الجلسة العلمية جلسة نكت وضحك. فماذا ايضا شيخنا بارك الله فيكم تضيف على كلمتك الاولى؟ وهل في من طلابك يا شيخ من يقلب جلستكم العلمية الى فكاهية؟ لا، بجوز بقى يكون في مبالغة من احد الفريقين من الذي يدعي انه يقلب الجلسة الى جلسة فكاهية، وهذه طبعا الواقع يشهد انه ليس كذلك، فيكون في الكلام مبالغة، بمعنى ان قد يقع شيء من ذلك وهذا لا يترفع عنه اي جلسة، لاننا اولا كلنا بشر، وثانيا قد تقع نكتة تجعل الجلسة فيها نوع من الفكاهة، لكن قد تكون المبالغة في الكلام من اجل المحافظة على حرمة الجلسة وعلى قدرها من الناحية العلمية. ولذلك فما ينبغي ان نحاصص وان ندقق في مثل هذه الدقة، ما دام انه في احتمال ان يكون في مبالغة من الطرفين، الطرف الذي يدعي ان هناك يعني قلب الجلسة العلمية الى جلسة فكاهية في مبالغة، او المبالغة من الطرف الاخر الذي ينقل هذا النقل، ولا يكون الامر كذلك.